إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من التعليق على نظم الورقات، وقد كنا في المجلس الماضي لا زال كلام موصولا حول باب العموم العام، حيث قال رحمه الله، ولا باب الخاص، هو باب الخاص كذلك، نعم، قال: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بسنة الكتاب وعكسه استعمل يكون صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. سبق معنا أن المخصص، أولا التخصيص هو قصر العام على بعض إيش؟ أفراده. قصر العام، إذن نص عام لكن ليس المراد به إيش؟ العموم. فيأتي نص يبين بعض الإخراج بعض الأفراد من هذا الإيش؟ هذا معنى يبين أن العام مراد به هذه الأفراد دون تلك الأفراد التي كان يشملها لفظه، يشملها أصلا حقيقة لفظه، لكن هذا يبين أنها غير مرادة. ولهذا قلنا التخصيص للعام والتقييد للمطلق هما في الحقيقة من باب البيان، هما من باب إيش؟ البيان بالمعنى العام، يدخل فيه التخصيص لأنه يبين المراد كما سيأتي إن شاء الله. طيب، ثم الكتاب ثم تقدم لنا أيضا أن المخصصات قسمان: مخصص متصل ومخصص منفصل. فالمخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، تابع لنفس النص العام الأول، وهي خمسة. ما هي؟ الاستثناء، نعم، والتخصيص بالصفة والغاية وبدل البعض من كل عند بعض الأصوليين، و الاستثناء والصفة، و هو ذكرها هنا في النظم، فقال: وما به التخصيص في الشرط والتقييد والشرط، نعم. هذه هي المخصصات المتصلة وتقدمت. ثم الآن يتكلم عن التخصيص المنفصل، وهو ما يستقل بنفسه، بمعنى أنه نص آخر غير نص العام يخصص النص العام. وحينئذ هذه المخصصات المتصلة المفصلة منها الدليل الآخر هذا المخصص، إما أن يكون إذا كان شرعيا، طبعا في أشياء في المطولات يذكرونها أخرى لن نتعرض لها، إما أن يكون مثلا عندنا النص العام، إما أن يكون آية أو حديثا النص العام، لأن العموم من صفات الألفاظ لا يكون إلا في هذا. طيب، لكن الذي يخصصه إما أن يكون أيضا آية أو إيش؟ أو حديثا، يعني إما قولا أو فعلا أو تقريرا، لأن الحديث يشتمل، السنة تشتمل على هذه الأنواع كلها. ثم بعد ذلك أيضا قد يكون إجماعا أو قياسا، هذه هي التي ذكرها هنا، وأيضا قد تكون منطوقا أو مفهوما. كل هذه من أنواع المخصصات المنفصلة. يعني دليل آخر، مثال تخصيص الكتاب. الآن سنأخذ أول شيء أن المخصص آية، فإما أن تخصصها آية إيش أخرى. مثال ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، وهذا عام في كل مطلقة، ولكن آتت بعض الآيات بإخراج بعض أنواع المطلقات، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. هذه الآية بينت أن غير المدخول بها لا عدة عليها، مع أنها داخلة في عموم المطلقات يتربصن بأنفسهن. إذن آية خصصت إيش؟ آية. ثانيا، الآية قد تخصص بحديث، إما بقول، مثل مثلا لا فيما سقط حديث، هذا تخصيص حديث، كما ذكر أمثلة الشارح. مثالها مثلا كما ذكر هنا: وحل لكم ما وراء ذلك، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على عمتها أو على إيش؟ خالتها. هذا تخصيص، إلا حل لكم ما وراء ذلك بعد ذكر المحرمات اللاتي في القرآن، يشمل أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وإيش؟ وخالتها، لكن السنة خصصت ذلك. كذلك بالإجماع، مثل له بعضهم، بعضهم قال بدليل الإجماع والأمر سهل في هذا، بعضهم مثل له بقوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيش؟ أيمانهم. أن ما ملكت أيمانهم، هذا ما هذا من ألفاظ الإيش؟ العموم. لكن قطعا مقصود به بالإجماع النساء فقط، ولا يدخل فيه إيش الذكر. بل قال بعض العلماء من استحل هذا كفر، لأن هذا معلوم من الدين بالإيش بالضرورة. فمن استدر مثلا من الضلال يقول لا إلا ما ملكت أيمان، إذن عبده مثلا يجوز له الاستمتاع به، هذا قال بعض العلماء يكفر لأنه استحل معلوما من الدين بالضرورة. وكذلك مثل له بعضهم بقوله الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن رواية إلا ما غلب فيها ضعف، لكن قالوا الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة لا يدخل إيش في هذا، الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب لو النجاسة غلبت عليه تنجسه، فإذا الإجماع يخصص هذا وغير ذلك. بعضهم مثل أيضا الذين يرمون المحصنات، لكنه اعترض هنا على هذا. وأيضا تخصيص الكتاب بالقياس، مثل قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فعندنا الزانية هذه خرجت بآية أخرى، لأن الله عز وجل قال إيش، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من هذا، فالأمة تجلد كم؟ 50. هذا آية بآية، ويصلح مثال للآية بآية المتقدمة. وأما العبد فقياسا إيش عليها، لأنه ما فرق بين الأمة والحرة إلا الرق، فدل على أن علة التنصيف هي إيش الرق، وهذه العلة موجودة أيضا في الرجل، فبالتالي يكون العبد الذكر أيضا يجلد إيش 50 جلدة، مع أنه ليس عندنا آية تخرجه ولا حديث، لكن إيش بالقياس على. طيب تخصيص السنة بالكتاب له أمثلة، من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ. الآن المخصص حديث، والمخصص إما آية أو حي. طبعا هناك مخصصات أخرى قبل قليل بالنسبة قلنا السنة قولية أو فعلية لتخصيص الآية، قالوا مثل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، فجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستمتع بالحيض بما إيش غير ما دون سر الركبة، وإلا فظاهر قولي فلا تقربوهن مثلا، فلا تقربوهن هذا عام يعني في أي نوع من أنواع القربان والاستمتاع، لكن السنة الفعلية خصصته. والسنة التقريرية من أمثلتها على خلاف النزاع في صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح فسأله فأخبره أنه يقضي 2 ركعات بعد الصبح، فهذا يخص على قول من يرى ذلك من عمومي لا صلاة بعد ليش بعد الصبح، هذا عام لا صلاة عام، فيخص منه إذا فاتته 2 ركعات فيقضيهما بدليل أنه رأى رجلا يقضيهما فأقره سكت إقرار. فالتقرير أيضا نوع من أنواع المخصصات، لأنه نوع من أنواع السنة فيخصص هذا، لكن تخصيص لحديث طبعا ليس لي. كذلك إذا أخذنا الحديث يخصصه آية، وهذا نادر. ليش؟ لأن الغالب أن السنة هي التي تبين القرآن، أما القرآن يبين السنة، إحنا قلنا تخصصنا من البيان، هذا نادر لكنه موجود قليلا. فمن ذلك مثل له بقولي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لا لا الناس هذا إيش عام، فخرج منه أهل الكتاب بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد. الحديث ظاهره إما قتال وإما إسلام، فالآية أخرجت أهل الكتاب أنهم إذا أخذوا إيش الجزية، وهل مثل غيرهم مثله ماذا مسألة أخرى. بعد ذلك حديث بحديث مثل الذي ذكرته آنفا، فيما سقت السماء، فيما هذا عام، سقت السماء العشر، هذا ظاهره أي شيء تسقيه السماء، أي نوع من أنواع الزرع والنبات. لكن جاء في الحديث الآخر ليس فيما دون 5 أوسق صدق. الحديث الأول ظاهره كثير قليل، لو وسق واحد لو نصف وسق يأخذ منه إيش العشر أو نصفه، لكن جاء هذا الحديث يبين أن ما دون 5 أوسق ليس فيه إيش صدق، إذن أخرج بعض ما كان دل عليه النص إيش الأول. هذا من تخصيص السنة بالسنة. تخصيص السنة بالإجماع ذكره هنا، لكن هناك مثلا بعض النصوص التي يقال فيها وهذا مثلا بالإجماع يراد فيه كذا وكذا، مثلا ببعض النصوص، فمثل هذا يكون مخصصا. وكذلك هنا قال تخصيصه السنة بالقياس، البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، فأيضا نفس الشيء العبد خرج قياسا على الإيش على الأمة، الأمة ذكرت في الآية ثم قيس عليها العبد، فنخص بهذا الحديث أيضا أن ظاهر البكر بالبكر هذا عام في كل بكر سواء كان حرا أو إيش أو رقيقا. طيب هذا معنى قوله، شوف الآن قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، يعني ثم خصصوا الكتاب بالكتاب، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بسنة الكتاب، وعكسه استعمل، وعكسه هو تخصيص السنة بالكتاب، استعمل يكون صوابا. والذكر، الذكر مقصود به هنا الكتاب والسنة بالإجماع مخصوص، كما قد خص بالقياس كل منهما. ثم قال باب المجمل المبين، نأخذ ما تيسر منه سريعا. خلاصة هذا الباب أن النص في دلالته على المعنى له حالات، إما أن يدل على معنى إيش واحد لا يحتمل غيره، هذا يسمى بالنص نص. وهذا ما حكم النص؟ حكم النص أنه يجب العمل لا يعدل عنه إلا بنسخ، يعني يجب الأخذ به لأنه ما يحتمل أصلا إلا إذا نسخ، ما عنده حل آخر إلا إذا إيش إذا نسخ خلاص يترك، لكن إذا ما نسخ يجب أن نأخذ به. طيب هذا هو النص. وإذا لأنه حتى لو عارضه غيره فسيكون أصل أنه مقدر على غيره والله أعلم. ثم بعد ذلك إذا دل على أكثر من معنى فإما أن تكون بعض هذه المعاني أرجح من بعض أو لا، فإن كانت هذه المعاني بعضها أرجح من بعض فالأرجح هو الظاهر ومقابله المؤول، كما كنا نذكر في درس حموي أمس. الظاهر هو المتبادر وهو الأقوى، وهو هذا الأصل أنه يجب حمل النص على الظاهر إلا إذا دل دليل على المؤول، حينئذ يصير المؤول أقوى. يعني لو افترضنا دلالة النص 100% على المعنى لا يحتمل. طيب دلالة الظاهر مثلا افترضنا أنه 80% بهذا المعنى و 20% يحتمل احتمال ضعيفا أنه بمعنى آخر، فالأصل حمله على الظاهر لأنه 80% ولا يحمل على المؤول الذي هو 20%، لكن إذا جاء دليل يقوي 20% ويدل على أنه هو المراد صار هو أقوى وصار ظاهرا بالدليل بعد أن كان ليس ظاهرا من اللفظ، اللفظ أصلا هو المعنى الأول هو الظاهر، لكن بسبب هذا صار أرجح من الإيش من الآخر، فنأخذ بهذا الإيش المعنى لأنه دل عليه إيش دليل. مثلا ستأتي طيب الأمثلة، فمثلا فإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعد، ظاهره أنه بعد القراءة لأنه قال فإذا قرأت فاستعد، قرأت هذا فعل ماضي، لكن جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فبين أنه المقصود إذا أردت أن تقرأ، وإذا أردت أن تقرأ هذا نوع من التأويل يعني لأن الآية لم تقل إذا أردت أن تقرأ، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد قبل بان رجحان هذا المعنى فصار أقوى وصار هو الظاهر بالدليل، المؤول هذا يسمى الظاهر بالدليل. وأما إذا تساوت المعاني فهذا هو المجمل، يحتمل معنيين ثلاثة 50% 50% مثلا، هذا مجمل. كيف نعمل به؟ ما نستطيع أن نعمل به إلا إذا إيش إذا جاء مبين يبين ما هو المراد من هذه المعاني. فتلخص لنا 100% النص، 80-20 ظاهر ومؤول، الحكم النص يؤخذ به إلا لنص، الظاهر أيضا يحمل عليه إلا لدليل يقوي الإيش المؤول، المجمل ننتظر الإيش المبين. هذا معنى قوله أمان، هذه خلاصة هذا الباب. قال لك باب المجمل والمبين أو المبين ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، المجمل هو ما يحتاج إلى بيان، لكن هذا في توقف شيء على ضده غير واضح، فالأفضل أن نقول هو ما احتمل معنين فأكثر على التساوي، تمام؟ أو بعضهم يقال هو الذي المراد منه مجهول، وهذا أيضا يعني أحسن يعني لا بأس به، فقد يكون إجمال مثلا من جهتي أنه لا تعرف صفته، قيم الصلاة ما نعرف صفة إقامة الصلاة حتى يأتي النص ويبين إيش لنا. المقادير مثلا وآتوا حقه يوم حصاده، كم حقه؟ ما هي نسبته؟ ما كذا ما نعرف إلا بإيش. وآتوا الزكاة كم نسبتها؟ ما هي الأموال؟ فإما جهل الصفة أو جهل المقدار أو أنه محتمل لمعاني على التساوي لو أسباب كثيرة. القرء مثلا يحتمل، والقرء أيضا يقال بالفتح والضم، محتمل للحيض والإيش والطهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، هل أطهار أو حيض؟ ولهذا اختلف العلماء لأن كلمة قرء تحتمل المعنيين، فهذا من باب المجمل لاشتراكي، أن الكلمة هذه مشتركة بين هذا. قال ما كان محتاجا إلى البيان فمجمل. وضابط البيان، تعريف البيان ما هو؟ إخراجه أي إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. فالمبين هو الذي يبين ما أشكل من هذه المعاني التي جاءت في الإش في المجمل، وهذا معناه أنه لا يكون مبينا إلا إذا تقدمه إجمال، وهذا واحد من مذهبين أو من قولين. بعضهم يقول مبين لا يكون مبينا إلا إذا جاء مجمل قبله فهو جاء وإيش وبينه، أو هناك نص آخر مجمل وهو يبينه. وبعضهم قال لا، المبين والبيان هو كل نص واضح ابتداء سواء بين غيره أو لا، المهم أنه في نفسه هو إيش واضح، وعلى هذا يكون ما في واسطة، إما مجمل وإما إيش مبين. وأما على القول الأول في مجمل وفي مبين وفي نص ابتداء لا هو واضح ابتداء، لا هو وضح غيره ولا وضحه غيره، فيكون لا مجمل ولا مبين. لكن على القول الثاني ما في، إما شيء واضح وإما غير واضح يحتاج إلى إيش بيان، فالغير واضح هذا يسمى مجملا إذا تساوت احتمالاته والآخر. وأيضا المبين أحيانا كما قلنا في المخصص وكذا يرجح المؤول على الإيش؟ على الظاهر، لأنه يبين أن المعنى المؤول هو الإيش؟ المراد دون الظاهر. قال كالقرء، الآن مثلا قرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء كما قلنا، والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد قد رأيت جعفرا، يمثلون له بالأعداد، الأعداد أي عدد فالأصل أنه إيش؟ نص. فأنت مثلا إذا قلت كما قال الله عز وجل تلك عشرة إيش؟ كامل، هذا أشهر مثال للنص، لأنك لاحظ أنك لما قال سبعة أيام في الحج وثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يحتمل أنه إذا صمت في الحج ثلاثة وإذا رجعت صوم إيش؟ سبعة، هل معا ولا هل هذا على سبيل التخير؟ يحتمل، فقال تلك عشرة كاملة، يعني حتى كاملة جاءت فيه أصلا عشرة هي نص، فكيف إذا جاءت إيش؟ كاملة. كذلك فجلدوهم ثمانين جد، هل تحتمل تقول والله إيش لا تسعة وسبعين؟ هو قال لك إيش فجلدوهم ثمانين، نص ما تحتمل زيادة ولا إيش ولا نقص. ولذلك قال لك ما لم كقد رأيت جعفرا، ما تقول له والله يمكن رأى عبد السلام، هو قال لك رأيت جعفرا خلاص الموضوع نص. طيب قال لك وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، يعني أنه من تعريفاته أيضا ما تأويله تنزيله، بمعنى أنه بمجرد ما يسمع فهو واضح جدا لا يحتاج إلى إيش، لكن التعريف الأول أفضل لأن هذا يحتمل، فالظاهر أيضا يفهم منه معناه مباشرة مع احتماله لمعنى إيش آخر. وظاهر الذي يفيد من سمع هكذا صح من ما سمع كما في بعض النسخ مع نمسي، والمعنى الذي له وضع، يعني الظاهر هو الذي يفيد معنيين لكن أحدهما أرجح من الآخر، فأحدهما يتبادر إلى السامع والآخر يحتمله احتمالا إيش ضعيفا، فالمعنى الأقوى هذا هو الظاهر والآخر هو إيش المؤول. ثم ضرب مثلا بالحقيقة والمجاز، وهذا من أسباب من أنواع الظاهر والمؤول كما ذكرناه في درس أمس، اليوم هذا الدرس يعني متوافق هذا. قال كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، الأسد هذا إذا سمعته يتبادر لك عنده معنيان، معنى راجح متبادر للذهن وهو الحيوان إيش مفترس أنه المعنى الحقيقي والأصل، معنى آخر مرجوح لا يقبل إلا بقرينة، هذا هو حكم التأويل، أنه التأويل هو حمل النص حمل اللفظ على المعنى المرجوح ولا يكون صحيحا إلا إذا كان لدليل، تمام، حمل لظاهر عن المرجوح، فحمل اللفظ على المعنى المرجوح سمى تأويلا، تمام، وهذا المعنى المحمول عليه يسمى مؤولا، والظاهر هو المعنى المتبادر من الإيش من اللفظ، والأصل حمل اللفظ عليه إلا ليش لدليل. ولهذا قال وقد يرى للرجل، شوف قد هنا تقليلية، قال وقد يرى للرجل، لكن الأصل أنه للسبع كالأسد اسم واحد السبع، هذا هو الأصل وهذا هو المعنى الظاهر، وقد إذا جاءت قرينة دليل مثل أن تقول رأيت أسدا يخطب، لا يمكن أن تتخيل أن ذا الشعر والأظفار يخطب على المنبر، فبالتالي يفهم من هذا أنه خطيب يزأر مثلا صوته عالي، أو رأيت أسدا يجول في المعركة ويصول ويقتل الأعداء، هذا أيضا يتبين أنه المراد به رجل شجاع، لكن لأن السياق والقرينة والدليل دل على ذلك. أما لو قلت جاء أسد أو رأيت أسدا هكذا من غير قرينة، فالأصل أنه يحمل على إيش حيوان مفترس، وإن احتمل رجل الشجاع احتمالا مرجوحا. قالك وظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، ختم بهذا، هو أن الظاهر قد مع أنه في الأصل راجح، لكن إذا أشكل معناه خاصة إذا مثلا خالف شيئا من القواعد أو كذا، فحينئذ يؤول بالدليل، وعموما إذا دل الدليل على رجحان المعنى المرجوح صار إيش راجحا بالدليل، فيسمى حينئذ ظاهرا بالدليل، ظاهر لك نقيده بكلمة إيش بالدليل، لأنه من حيث اللفظ نفسه ليس بظاهر، لكن لما جاء الدليل صار هو الأظهر وهو الإيش الأقوى، فنسميه ظاهرا بالدليل، والآخر هو الظاهر من اللفظ، يعني ابتداء هو إيش الظاهر، هذا معنى قوله والظاهر مذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. عموما أشكل ولا ما أشكل، حتى لو كان متبادل منه معنى لا غبار عليه، لكن دل دليل آخر على أن المقصود هو المعنى المرجوح فإننا نحمله، مثلا صلي عليهم فإن صلاتك إيش؟ وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يحتمل الله أكبر مثلا، وهذا هو الأصل في الألفاظ الشرعية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بفعله فقال إيش؟ اللهم صلي على آل أبي أوفى، وكذلك مثلا إذا فإن شاء فليطعم وإن شاء وإن كان صائما فليصلي، إذا كان مفطرا فليطعم وإن شاء، ما معنى يصلي ركعتين عند الناس العرس، لا، وإنما زواج، وإنما إيش؟ يدعو لهم. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى معناه، يعني وصار بعد ذلك التأويل الذي بالدليل مقيدا في الاسم اسم الظاهر يعني بالدليل، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.